الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها حلفت على القرآن أن تترك شيئا كانت تقوم بعمله ثم رجعت بعد فترة وعملت ذلك الشيء، فما الواجب عليها؟ الحمد لله. أولا، الحلف على القرآن ليس معروفا من فعل السلف رحمهم الله تعالى، فلا نعلم تعظيم اليمين بالحلف على القرآن ثابتا لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا من فعل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هو أمر محدث دخيل على المسلمين. فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد أن حلفه على القرآن من جملة ما تعظم به يمينه. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الأمر مكروه. وأما الأمر الثاني، فإن الإنسان إذا كان يرتكب شيئا من المعاصي ثم حلف على ألا يفعلها ثم قدر الله عز وجل عليه مرة أخرى لغلبة شهوته وهواه وميل طبعه إلى هذه المعصية أن يعود إليها مرة أخرى، فإنه يكون بذلك قد خالف مقتضى يمينه وحنث فيها. وإذا خالف الإنسان مقتضى يمينه فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، الآية بتمامها. وإذا كان الإنسان لا يعرف الفقراء فيجوز له أن يوكل في إخراج هذه الكفارة بعض المؤسسات والمرافق الخيرية التي عندها خبرة ودراية في الفقراء، فتتولى هي إخراج الكفارة عنه. وثالثا، لا يجوز للإنسان أن يستشعر أنه قد تخلص من إثم المعصية إذا كفر عن يمينه هذه، لأن ما كان حراما بأصل الشرع يبقى حراما سواء أحلف الإنسان على تركه أو لم يحلف، فإنه يجب عليه أن يتركه شرعا. ولكن إذا حلف على تركه فيكون حراما من جهتين: من جهة أصل التحريم الشرعي، ومن جهة كونه حلف على تركه. فإذا خالف مقتضى يمينه وأخرج الكفارة الواجبة فيجب عليه حينئذ أن يترك هذا المنكر لأنه حرام بأصل الشرع، فلا يجوز الاستخفاف بفعل شيء من المنكرات إذا أخرج الإنسان الكفارة على اليمين التي حلف على ترك هذا المنكر فيها، فالحرام يبقى حراما لا تحله الكفارة، والله أعلم.